أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر بأنه إذا جاءت يعني علامات الساعة الكبرى، أو مات الإنسان على الكفر، أو أيقن بالهلاك، لا تقبل التوبة. الأماكن التي تحجب فيها التوبة ثلاثة: من مات خلاص بعد الموت ما فيه توبة، والذي يعاين الهلاك ويعني تأتي الروح إلى الحلقوم ويأتي وقت الغرغرة ما في توبة. وإذا جاءت العلامات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها ما في توبة. هذه الثلاثة إذا جاءت لا تقبل التوبة. أما قبل ذلك فالإنسان إذا تاب تاب الله عليه، وهذا كل منصوص في الكتاب: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل طلوع الشمس من مغربها، أو آمنت وعملت خيرا لا يقبل بعد ذلك العمل، يقبل باب التوبة مدة معينة حتى يزول عن الناس الذهول وما يحصل لهم إذا رأوا هذه الأمور. عند ذلك قد تقبل التوبة، لكن في هذا الوقت لا. كذلك قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت وقبل الغرام، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، كما فعل فرعون، كان يلعب استخف قومه فأطاعوا، ما علمت لكم من إله غيري. فلما أيقن بالهلاك وأدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت. ماذا قال له ربه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا يقبل منك. ثم قال: وللذين يموتون وهم كفار. ذلك ينبغي للعقلاء أن يبادروا بالتوبة قبل أن يفوت أوانها. نعم. بعدين قال قل انتظروا إنا منتظرون. انتظروا، هذا فيه نوع من التهديد والتخويف، وفيه أيضا انتظار العاقبة لمن، والله قال العاقبة للمتقين. إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا بد الإسلام أن تكون له العزة. قالوا في الحجة والبيان، وقالوا بالغلبة إذا اتبعه أهله واستقاموا. وعلامات الساعة الكبرى مبينة في الملاحم والفتن وأشراط الساعة، ومن جملتها طلوع الشمس من مغربها، وهي كسلك انقطع تأتي وراء بعض، خس في المشرق والمغرب وفي الجزيرة، ونار تخرج من عدن تسوق الناس، والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم، كلها تأتي وراء بعض. وأشد الفتن فتنة الدجال، حتى كان الصحابة يخافونه، قال إن جاءنا فيكم فأكفيكموه، وإن جاء وأنا أستفيكم فإنه عينه كعنبة طافية مكتوب بين عينيه كافر. بعدين عنده نهر وجنة ونار، فجنته نار وناره جنة، ويأتي وراء المدينة ويرجف، وتخرج له 70 من أهلها، ويطوف في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيام الناس، وهو كرهن استدبرته الريح في الأحاديث الصحيحة، والناس يكون بها علم به في وقت واحد. وورد في الأحاديث أنه يأتي على بغلة من الحديد، وهو حديث ضعيف، وأن حماره بين أذنه وأذنه 40 ذراعا، والحمار يقال للمركوب. والحقيقة الذي ولد قيامته كأنها قامت، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته. فنحن كل واحد منا إذا الله المستعان مات جاءت قيامته، ومتاع الدنيا قليل، فينبغي لكل واحد أن يستعد وأن ينجو بنفسه. يقول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن حرف توكيد، الذين جمع الذي، فرقوا اختلفوا، يهودي ونصراني، وأقسام اليهودية وأقسام النصرانية، المجوسي، البوذي، الهندوسي. أو إن الذين فرقوا دينهم من أهواء، من الأهواء والبدع، المعتزلة والحرورية والخوارج والمرجئة وأقسام الروافض، غلاة ومتوسطون وخفيفة، كانوا شيعا أحزابا وأقساما، لست منهم في شيء هؤلاء. ذلك ورد أن اليهود افترقوا والنصارى افترقوا، أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وأنها ضالة وكلها في النار إلا واحدة. والحديث فيه كلام، ولكن كثير من أهل العلم يقولون أقل درجاته أن يكون صالحا. قال من هي؟ قال هي ما عليه أنا وأصحابي، لذلك الجماعة، يد الله على الجماعة. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فلذلك الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض ضلك عن سبيل الله. فالمسلم يلتزم بالكتاب والسنة. مالك يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الاتباع، الاتباع. ذلك الذي يضر الابتداع، سان يتبع ما أنزل إليه، لا يأتي بأدعية من نفسه، لا يأتي بصلاة من نفسه، لا يأتي بصوم من نفسه، يأتي بما جاء. في الشريعة غنية في الشريعة غنية بما ورد عما لم يرد. ولذلك البدع هي تهدم الدين، والبدع هو الإتيان بأمور شرعية وجعلها السنة وهي لم ترد عن الله. والعبادة من الله أصلا، قال العلماء العبادات غير معقولة المعنى، لذلك لا يقاس على العبادة. مثلا بعض البلدان يكون بعيد من الكعبة فيعملوا كعبة ويعملوا طواف، كيف تعملوا كعبة والله ما قال لكم هذا؟ قال وليطوفوا إيش بالبيت العتيق، وقالوا فولي وجهك شطرة مسجد الحرام، هذا أمر من الله وليطوفوا، هذه صيغة أمر مضارع مجزوم بلام الأمر. في بعض البلدان يأتوا لبعض الأضرحة ويضعوا عليه قباب ويكون الناس يرموا الزهور ويطوفون. وبعدين بلاد إسلام ومليئة بالعلماء، طيب من أين هذا الطواف بهذا القبر؟ من أين الطواف بالكعبة؟ والطواف أمر من الله وليطوفوا، ركن من أركان الحج طواف الإفاضة، وركن من أركان العمرة الطواف بالبيت. إذا واحد يأخذ قبر ويطوف عليه، من أين لك هذا؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: دعوة صالحة أو مال أو صدقة أو علم ينتفع به. طيب هل في نص آية أو حديث أن القبور تسأل الحوائج منها؟ هل في أنها يطاف بها؟ الطواف مثل الصلاة، لا يطاف إلا بالمحل اللي أمر الله أن يطاف به، فإنه عبادة. فإذا طفت على يساس تطوف بمحل، من أين لك الدليل على أن تطوف بغير الكعبة؟ لذلك لا بد للمسلمين أن يتعلموا. إذا تعلمت تعرف ما البدعة ما السنة، بما يتعبد الله؟ الله يتعبد بما شرع، ما لا يجوز أن يتعبد الله بأمور تخترعها من نفسك: الصلاة، الصوم، الحج، الأذكار، الدعاء، الاستغفار، الصدقة. أما تجعل دعاء من نفسك وتجعل السنة، لا، الله قال ادعوني أستجب لكم. الآن تجد بعض الناس في الطواف دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، من أين هذا جاء؟ هذا لا يكون إلا إذا كان الطائف غير متعلم وعمل له طالب علم دعاء يدعو به يعلم أن هذا ليس بسنة. أما إذا عمله سنة فهو بدعة، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم. لذلك الذي يريد أن يطوف يطوف، وما يريد يطلب حاجته يطلب سؤله لله إلا بين المقامين، يعني الركن اليماني والركن الثاني اليمانيين، تقول بينهم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا اللي ورد. أما كل الأدعية الثانية الواردة لم ترد. أو على الصفاء يكبر ويقول: إن الصفاء المروة من شعائر الله، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما هذا دعاء الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، من أين هذا؟ يا أخي أنت جاي تريد أن تغفر ذنوبك وأن تطيع ربك، أسأل حاجتك لله: اللهم ارزقني الجنة، اللهم ارزقني الاستقامة، اللهم اصلحني، اللهم اصلح لي ذريتي، اللهم ارزقني حلالك، اللهم قوي المسلمين، اللهم واحد صفوفهم، اللهم ارد عنهم كيد أعدائهم. أسأل بما تشاء. أما ذو أدعية وكلها وماسك وهو في ازدحام ينظر كأن هذه عبادة، هذه مشكلة، هذا ما ورد. ذلك ينبغي لمن يريد أن يقوم بعبادة أن يتعلمها قبل أن يبدأ بها، لا يستعجل. الذي يريد أن يعتمد أو يحج يأخذ كتاب ويذهب لأحد العلم ويقول له: أنا أريد أن نجلس عندك أسابيع نتعلم هذه العبادة، يتعلم الحج أركانه شروطه واجباته محظوراته مبطلاته حتى نكون على بصيرة ونأخذ الدرجة إن شاء الله كاملة في الأجر. وكذلك العمرة وكذلك الصوم، أي عبادة لا بد أن نعطيها حتى نتعلمها ونؤديها تأدية تقبل منا. أما يقول أنا أريد أن نحج ويمشي بدون ما يدري، يكون الحج أغلب ناقص وأحيانا يكون فاسد، العمرة تكون ناقصة أو فاسدة. بما كنتم تعلمونش الكتاب وبما كنتم تدرسون، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جماعات لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله يوم القيامة ثم يخبرهم بما كانوا يعملون. إذن ينبغي أن ننضوي تحت السنة، ينبغي أن نلتزم بالسنة، ينبغي أن نجرد نفوسنا وعقولنا لربنا ولشرعه. لا نقول شيخي قال، أبي قال، جدي قال، في المذهب قال، عندنا كلا، لا، اتبعوا ما لا اتبعوا ما أنزل إليكم، ما أنزل، ما أنزل، ما قال اتبعوا الشيوخ، اتبعوا الآباء، اتبعوا المذهب، لا، اتبعوا ما أنزل إليكم. فإن تنازعتم في شيء إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي، هذا هو. أما عند التطبيق الإنسان إذا أخطأ يسامح، كلكم خطاؤون وخير الخطائين توابون، لا يسلم أحد من الخطأ، لكن ينبغي أن نجعل المنهج سليما، نجعل المنهج سليم. ولذلك النصوص معصومة وأقوال العلماء مباركة لكنها لا تصل إلى درجة العصمة. أقوال العلماء أحسن من آرائنا وأفضل وأعلم وأتقى وأفهم، لكن النص معصوم. إنما أمرهم هؤلاء إلى الله ثم يخبرهم يوم القيامة بما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا باب من أبواب جمال هذا الدين وكرم ربنا وحسن لطفه بنا، لما جعل أعمارنا قصيرة وركبت فينا الشهوة وخلقنا في ضعف ولا نتماسك، جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والحال أنهم لا يظلمون، كل واحد يعطى حقه كاملا، ولا ما في أحد يظلم الله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهنا إشكال، وهو أن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مع قوله لا يجزى إلا مثلها. فجمع العلماء بين هذا بأن المعصية في مكة تغلظ، لا تضاعف لكن تغلظ، جمع بين الأقوال. مثلا الواحد في مكة إذا عمل معصية بدل من أن يضرب صوت متوسط يكون صوتيش قوي جدا، تغلظ. والحسنة ذكر الله، الاستغفار، الصدقة، أن تبر بوالديك، أن تغض بصرك عن الحرام، أن تتصدق، أن تزور مريضا، أن تلقى أخاك بوجه طلق، كل هذا من الحسنات. الحسنة ضد السيئة، كل ما يستحسنه الشرع والعقل السليم. ولذلك ربنا يقول خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف بالجميل، وأعرض عن الجاهلين. لأن الإنسان لا أمر بالمعروف ولا بد أن يناله شيء من الجاهلين، قال وأعرض عن الجاهلين، قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهم لا يظلمون، لا ينقصون شيئا من أعمالهم، إما أن يغفر لهم بعض الذنوب أو يغفرها لهم كلها. أما أن الله تعالى كل إنسان عمل خير يعطيه له، إما في الدنيا وفي الأخرى أو في الأخرى أو فيهما معا. أما الكافر فأعماله التي يعمل تعطى له في الدنيا إذا أراد الله ذلك. ومن أراد ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد قيدة الآية الأخرى، نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هؤلاء الكفار. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لابد وهو مؤمن متصف بالإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا، وهم هؤلاء لا يظلمون لا ينقصون شيئا. ولذلك هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله لا عذر بعد هذا البيان وهذا الإيضاح، فكل واحد على قدر عمله وهمته ونشاطه يجد الأجر. لذلك الدنيا ما فيها تمايز، التمايز الحقيقي يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغامر. شوف أصحاب الغرف تراهم مثل النجوم، مثل القمر والسماء ينظر إليهم، وناس عياذا بالله في الحضيض. قل لهم يا نبي إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، إلى محجة بيضاء، دينا يمكن بدل من إلى صراط مستقيم، هداني صراطا، فإلى صراط في محل نصب، دينا بدل منها وعطف بيان، قيما أو قيما لا اعوجاج فيه، ملة إبراهيم أيضا، الدين القيم هو ملة إبراهيم، حنيفا مائلا عن الشرك، مستقيما على الحق، وما كان من المشركين. أيوة، هذا هو دين إبراهيم، وهو الذي أمر نبينا أن يتبعه، أن يتبع ملة إبراهيم. ثم بين لهم ووضح لهم إن صلاتي دعائي وصلاتي المعروفة ونسكي عبادتي أو حجي أو ذبيحتي أو هما معا ومحياي حياتي ما أفعله فيها ومماتي ما أفعله بعد موتي من وصيتي أو حياتي أمرها ومماتي أمرها بيد الله. إذن أنا أسلم أمري لله، فكل تصرفاتي وأعمالي بيد الله، فنحيا بالله ونموت بالله ونتصرف في حياتي لله ووصيتي لأجل الله وعبادتي لله ونسكي لله وكل أمري لله، وبذلك أمرت. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص الذي يجعل العبادة تكون لمن؟ تكون لصاحبها. أيوة، الذي يخلص يأخذ الأجر كاملا بشرط إذا أخلص وكان فيه متابعة، لأن العمل لا يقبل إلا بثلاث شروط: أن يكون صاحبه مؤمنا، الكافر لا يقبل منه، وأن يكون مخلصا، من أشرك معي غيري تركته وشركه، وأن يكون متابعا فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دين رائع الإسلام، كل شيء مبين فيه، والمسلم على بصيرة مما يعمل ومما يرفض ومما يتحرك، فحري بنا أن نعطي الوقت، حري بنا أن نعطي الوقت لنفهم هذا الكتاب، لنعمل به، لنتدبره، لنتأمله، لنظهر للناس جماله في حياتنا. إذن قل لهم يا نبي إن صلاتي، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هذه العبادة التي هي أعظم عبادة على غير الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. الصلاة تحمي، الصلاة تغني، الصلاة تقوي البدن، الصلاة تنور الوجه، الصلاة سياد عن المعاصي. قال تعالى إن الصلاة تنهى أي الفحشاء والمنكر. ولما قال ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كأن هناك سؤال ضمني، كيف نعيش والصلاة تحتاج لوقت وضوء وذهاب إلى المسجد وانتظار الجماعة، وفي اليوم 5 مرات، كم تأخذ من ساعة الصلاة؟ إذا لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال العلماء من أكبر أسباب الرزق المداومة على الصلاة في الجماعة. الصلاة تقوي البدن، الصلاة تنضر الوجه، الصلاة أحسن رياضة، لا تكسر عظم ولا تفقع عين ولا تكسر ظهر، تجعل الإنسان جسمه قوي ووجهه نظير ومليء بالحسنات، وعلاقته بربه جيدة، وإذا سأله أعطاه، وإذا ما سأل عنه الدفع دفع عنه، ما في مثل الصلاة. ذلك جعلها 5 مرات في اليوم، وأمر بالوضوء قبلها. دين رائع الإسلام. ذلك الذي يحافظ على الصلاة يكون جسمه قويا ورصيده من الحسنات كثير، ونفسه منشرحة وغنيا وعبدا لله يحميه، لأن العبد إذا كان منضويا تحت شرع الله ربه يحميه. يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله يحمي أولياءه، يحمي من عبده، يحمي من أطاعه، يحمي من اتقاه، يغنيه، يعزه، يرد عنه كيد الأعياء، يوفقه كيد الأعداء. نسكي عبادتي أو ذبيحتي أو حجي أو هما معا، ومحياي، محياي نافع. أحد راويه والآخرين محياي، ذلك بعضهم قال يوقف عليها حتى لا يكون محياي، الوقف عليها لازم لأنه متحق في أصلا ألف ساكن والساكن الآخر. لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرني ربي، وأنا أول المسلمين من أمتي، لأنني جاءتني الرسالة وآمنت بها وصدقت ودعوت يعني أمتي لذلك، فأنا أول المسلمين منهم، وإلا الرسل التي كانت قبله هي مؤمنة. قل أغير الله أبغي ربا؟ قالوا له أعبد ربنا ونعبد ربك. وخلينا نتعاون، قال أغير الله أبغي ربا؟ أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ أتخذ غير الله إلها معبودا وأعتقد فيه والله تعالى رب كل شيء؟ هذا لا يكون مني ولا يجوز لي ولا يصح. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقيل إنهم قالوا له نحن نتحمل ذنوبك وتعال معنا، تعال اعبد إلهنا، وإذا كان فيه ذنب نحن نتحمله عنا. قال لهم لا أتخذ غير الله ربا، والحال أن الله رب كل شيء، هو الذي رباه، والرب مشتق من التربية، ومن الرب الذي يوضع في العكة ليصلح ما يوضع فيها من السمن، ومن التربية لأنه يتعاهد الصغير، وكل شيء في الدنيا الله هو اللي أوجده ورباه، وكل شيء رزق من الله. بعدين قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ما في أحد يحمل عن أحد ذنب أبدا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل امرئ بما كسب رهين. وهنا إشكالان، وهو لما ألزم العاقل الدية وهي لا ذنب لها، ولما يعذب الميت ببكاء أهله؟ لأن الله قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قال العلماء أما العاقلة فهذا نوع من التكافل والرحمة والتدبير من الله لخلقه، حيث إن القاتل لما قتل خطأ ألزم بالدية لبعض ما قد يحصل منه من عدم الانتباه، ولما رفع الله عن الناس الخطأ أمر العاقلة أن تساعد من حصل في هذه المسألة وجعل الدية على أقربائه، كما جعل الزكاة على من أغناه الله ليواسي الفقراء، تدبيرا ورحمة من الله تعالى لخلقه. وليس هذا بالأمر الذي يكون فيه جريرة، وإنما هذا مثل الزكاة أمر جعله الله لمساعدة الخلق. أما تعذيب الميت ببكاء أهله للعلماء فيها أقوال، قول إنه إذا كان يعلم أنهم يبكون ويصيحون ولا ينهاهم، وقيل إذا كان يوصيهم على البكاء كما قال إذا مت فادفني واندبي وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي، يوصيها بأن تندب وتفعل، فيكون إذا أوصاها بذلك هو يعذب بذلك. وقيل إنه إذا بكى أهله أراه الله ذلك فتألم لبكائهم في لما يقع له من الألم لبكاء أهله، كأنه يعذب بذلك. أقوال للعلماء في هذا. إذن يقول: لا أبتغي غير الله ربا، والحال أنه هو خالق كل شيء ومدبره، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، كل نفس عملت عملا فهو عليها، ولا تزر وازرة لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. إلا أن الله تعالى أكرم بعض الأقرباء إذا كانوا في مكان كبيرة وأبناؤهم في مكان صغيرة ألحقوهم بهم ولم ينقصوا هؤلاء، والذين آمنوا واتبعتهم أيوة ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما نقصناهم من عملهم من شيء. نعم، ذلك قد ينفع الله الأبناء بصلاح الآباء ويلحقهم بهم كرامة لهم. نعم، ثم إلى ربكم مرجعكم رجوعكم أيوة يوم القيامة فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون وتظهر الحقائق. من كان على حق يظهر، ومن كان على باطل يظهر، ومن كان على رياء يظهر، ومن كان على إخلاص يظهر. ولذلك أول من تطعم بهم النار من؟ القمم الذين لم يصدقوا، فلذلك لا ينجي إلا الصدق. نحن الآن في الدنيا ينبغي لكل واحد أن يصدق، ما ينجي إلا الصدق أبدا. فلذلك كل واحد يعني يشوف نجاته، ما يقبل إلا الحق، ما يقبل إلا الحق، ما يقبل إلا ما كان لله. فكل إنسان ينجو بنفسه، أو الشهيد يقول أنا شهيد يقال له كذبت، قتلت ليقال جري، المتصدق يقال له كذبت ليقال جواد، القارئ كذبت ليقال قارئ وقد قيل. ذلك ينبغي للمسلم أن يكابد الإخلاص، الإخلاص الإخلاص. نعم، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، كل شيء نختلف فيه سيظهر. وهو الله الذي جعلكم يا بني آدم خلائف، جمع خليفة، في الأرض. أيوة، الخليفة في الخير والخلف في الشر، كما قال: فخلف من بعدهم خلف، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كمثل الأجربي، كجلد الأجربي نرجو الله السلام عليه. فالخلف في الخير والخلف في غير الطيب، وقد يقال هذا لهذا. نعم، جعلكم خلائف، يخلف بعضكم بعض في الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الناس الآن درجات، بعض الله يعطيه العلم وجمال الصورة وحسن النسب وفضل الأخلاق والغنى والورع، وهذا يعطيها الله. وبعض نرجو الله السلام والعافية يعطيه يعني قبح الخلقة وقبح الخلق وأعوذ بالله الشرارة وخبث السريرة، ويكون مجمع للسيئة. وبعض يعطيه في جانب ويمنعه في جانب، واحد يعطيه التقى ويكون فقير، وواحد يعطيه الغناء ويكون غبي لا يفهم. هو الذي جعل ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعطيه الغناء وليعطيه العلم وليعطيه قوة البدن وليعطيه حسن الخلق وليعطيه حسن الصورة، درجات ليبلوكم فيما ليختبركم. الغني يختبر هل أعطى للفقراء، هل شكر الله، هل أدى الزكاة. الفقير هل صبر وعلم أن هذا من الله ابتلاء. ولذلك ربنا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. بعضهم قال الغني الشاكر أفضل، بعضهم قال الفقير الصابر أفضل، بعضهم قال كلهم فضيل باعتبار. ولذلك ربنا يدبر لنا، بعض الناس لا يصلح إلا الفقر فالله يجعله فقيرا، وبعض الناس لا يصلح إلا الغناء فالله يجعله غنيا، وبعض الناس لا يصلح إلا الكفاف فيعطيه الكفاف. يدبر الأمر لنا ويختار لنا ما كان لنا الخيارة. ذلك ينبغي للعبد أنه إذا قدر له ربه شيئا يرضى به ويسأل الله ما يريد، واسأل الله من فضله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليختبركم فيما أتاكم. إن ربك سريع العقاب إذا عاقب، وإنه لغفور رحيم، غفور لذنوب عباده رحيم بهم. ولذلك بدأ هذه السورة بالحمد وختمها بالرحمة. سورة الأنعام مبدؤة بالحمد لله وختمت بالرحيم الرحمة، فهي سورة جليلة مليئة بإثبات التوحيد وبيان ضلال عقائد الكفار والتركيز على القدر وأن ما قدره الله سيكون، والاشتغال بطاعة الله والبعد عن الشيطان وساوسه والانضواء تحت شرع الله تعالى. فإن من فعل ذلك صلحت له دنياه وأخراه، ومن اشتغل عن فهم دينه واشتغل بالمعاصي قسى قلبه وثقلت عليه الطاعات فأوبق نفسه وعرضها للهلكة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. كما نسأله أن يرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما نغير وقت الدرس ومكانه إذا دخل رمضان. نعم نعم يجوز. ما المراد بقوله تعالى إنما أمرهم إلى الله؟ يعني الشيع هنا ليس المقصود بها، إنما مقصود بها شيع كل فرقة، هؤلاء يتبعون كذا وهذا شيع، شيع عن أي فرقا. نعم. هل قصد أنه لا يجوز الحكم عليهم بالفسق؟ يحكم على الفاسق بفسقه إذا كان فاسق، في أعمال صاحبها يكون فاسقا. لا شك أن الذي يسب أبا بكر وعمر أنه فاسق، لأن هؤلاء مزكون من الله